لقد احصاهم وعدهم عدا. احنا قلنا الاحصاء هو العدد، وكلمة احصاء مأخوذة كان زمان يعدوا بالحصى زي ما بنعد احنا بسبحة دلوقتي كده، يجيبوا الحصى ولا النوى ولا اي حاجة وايه ويقعدوا يعدوا. السنوى فرع ملكية نخل ويبقى عنده بلح ويبقى عنده مش عارف ايه، انما الحصى ده يقدر يجيبه في اي حتة من اي حتة. ايه عد؟ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد جاي لوحده، العزوة والأولاد كل واحد ايه تزهل، كل مرضعة عما ايه عما أرضعت، ولا أولاد ولا مكامة. يوم يفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وأبيه وايه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شوف آتيه هو اللي آتي مش مأتبه، ده أكن المسألة عملية إيه؟ إحنا اللي إحنا إحنا اللي راح لها كده، كأننا معمولين زي زي زي, زي الحاجة الزمنية المضبوطة لحد ما تيجي إحنا اللي نيجي. كلهم آتيه يوم القيامة إيه فردا.